استاذ موهوب مخ زي الالماس. الماس ايه وازاز ايه؟ الله مين سلامه. سلامه. هو انت تقدر تعمل حاجه من غيري؟ امال ده موهوب الاستاذ موهوب. يا سلامه. موهوب سلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صابر. السلام عليكم يا سمرجوشي. أهلا في سلامة، إزيك؟ اتفضل. انت فين يا راجل من موت؟ مشاغل يا سيد مرجوشي، مشاغل. ربنا يكون في العون. امين يا رب امين. وانت مرجوشي احوالك ايه؟ نحمده لك والله يا سيد سلامة، حكايتي الصناعية تعبانة قوي. ان جبت صنايع كبير يتحكم فيا عاوز كاسة ولازم كاسة، وان جبت صاب صغير يطفش بعد يومين. تصدق بايه يا سيد سلامة؟ بالله طبعا. ده رابع عاجل يطفش مني الاسبوع ده. يا سلام يا مرجوشي، أربع عيال يتفصلوا في أسبوع. لا لا لا اسمح لي، أنت لازم بقى يعني. لازم إيه؟ بضربهم؟ أبدا وشرفا. بتعيبهم؟ أبدا وشرفا. لا لا لا لا يا سي سلامة، أنا راجل عارف ربنا كويس، ليس ما هنالك إني عايز أشربهم الصلعة، لكن كلهم عيال شرعين ما ينفعوش. لكن قول يا مرجوش، أنت بتديهم فلوس؟ أمال وأنا لا مؤاخذة أرضى آكل على العيال؟ لا لا لا ده ممكن ابدا. الواد منهم اخر النهار لازم يروح مجبور الخاطر ومعاه خمسه سات. خمسه سات يعني في الشهر 150 قرش. مالهم وحشين؟ دول كان بيكسبهم معلم كبير زمان. عجيب، امال بيتفاشوا ليه يا مرجوش؟ عدم المؤاخذه، الاهالي بتخسر عيالها، بتطلعهم مدلعين شرعين. يا سلام يا سي سلامه، يا ما في نفسي عيل عجيم الاهل يكون يتيم عشان يفضل مربوط هنا، لا يقول لابويا ولا امي، يفضل هنا لحد ما شربوا الصلعه هشربها له كلها. عندي طلبه كاستا مرجوشي، عندي بقى حته واد صغير. ايه انما ايه؟ لقطه يتيم اب وام. حته الطالب هاتوا يا سلام، روح هاتوا وانا هسلمه الشغل على طول، اعينه في الحال. طبق بالله، الواد يتيم صحيح لكن ليه قريب من بعيد يعني، لازم نربيه. لازم نديله حاجة. حاجة؟ حاجة ايه؟ رشوة. رشوة؟ هو انا اللي هشتغل؟ لا الواد اللي هيشتغل. لا لا رشوة ايه وهداف ايه يا مرجوشي؟ الله، قريبه ده مسؤول عني، ولما نديله اجرة الواد ثلاث اشهر مقدم خلاص ينبسط وينساه ويسيبك على كيفك تشربه الصنعة. الله، بس تديله انت 5 جنيه من حساب الواد. لكن 5 جنيه يا سلامة دي توجع مرة واحدة. لا بقول لك يتيم الله، وهيفضل هنا على طول لحد ما تشربه الصنعة. خلاص ماشي كلامك يا سلامة، هات الواد وانا هسلمه الشغل على طول، هاجيله في الحال. والخمسة جنيه؟ الخمسة جنيه بعد ما اشوف واستلمه. اتفقنا، انا راح اجيب الواد، تكون انت بقى ايه مضيت قرار التعيين. دقيقة واحدة اللي تضرب الجرس، دقيقة واحدة انا جاي اهو. الله مين؟ سلامة. ازيك يا ست حميدة؟ اهلا وسهلا، ازيك يا سلامة؟ الاستاذ موجود؟ موجود يا اخويا، بس قاعد يسمع الراديو. اتفضل يا اخويا اتفضل. كده كده انا قاعد يسمع الراديو. ازيك يا موهوب؟ اهلا سلامة. نجيب قهوة يا كويس؟ نجيب كالتة عشان ترتاح. هنا مرتاح، لا قهوة ولا شاي. ايه موهوب، ايه احوالك ايه؟ نحمده على السراء والضراء وفي المنازل والعراء. وانت اخبارك يا سلام؟ ماشية ماشية يا موهوب ماشية. قولي ازاي عجيب ابنك؟ مجنني يا سي سلامة، مجنني طول النهار لعب يا اخويا. انا عارفة ما بيفتحوش المدارس طول السنة ليه يا اخواتي، هما مش عارفين تعب الاهالي من العيال، احنا بنبقى مستريحين في الشتاء قوي يا سي سلامة. ولازم المدرسين يا سلامة يستريحوا في الصيف كده، يبقى عادي يتحمل. يتحملوا عيالنا في الشتاء واحنا نتحملهم في الصيف. والله انا رايي يا موهوب ان عزيز ابنك ما يصحش ابدا يلعب ويضيع وقته في الاجازه. هو العيل يا سلامة لما يلعب يبقى بيضيع وقته؟ لا لا لا، ازاي بقى؟ اللعب اساس للطفل وشعاري في الحكايه دي معروف، العب يا واد وانت صغير قبل ما فكرك يتغير. ده صحيح ده صحيح، لكن يا موهوب ممكن يعني يلعب شوية ويشتغل شوية. ايه رأيك لو خليته جمع بين العلم والعمل؟ هو في احلى من كده يا سلامة؟ امال انا ناوي اخليه يطلع مهندس ليه؟ علشان يجمع بين العلم والعمل. تمام تمام يا موهوب، ومدام ناوي بقى تطلع عجيب مهندس يبقى لازم يبدأ من اول السلم. سلم سلم ايه يا سلامة؟ سلم ايه؟ سلم المجد، سلم النجاح. اعظم مهندسين في العالم بدأوا وهم صغيرين في الورش، صبيان في ورش. ايوه ايوه امال، تمام يا سلامة. بس هلاقي فين ورشة اتمرنوا يا اخي؟ شوف يا موهوب، نعم انا اعرف واحد ميكانيكي هايل. ايه؟ اسمه رستم مرجوشي. اه ممكن يعني اترجاه يقبل عجيب يعني انه يتمرن في الاجازة. قلت ايه؟ هقول ايه؟ هقول ايه غير اني اشكرك، اشكرك يا سلامة، اشكرك على انك بتفكر في مستقبل ابني. صدقني انا ممنون ممنون خالص. اهو الواد بقى يلعب يوم الاجازة وبقيت الاسبوع يتمرن في الورشة، وبكده يجمع بين العلم والعمل. خلاص يا سلامة انا موافق، خد عجيب، خد عجيب وديه الورشة. يا واد يا عجيب عجيب. ايوه يا موهوب، بتنده على عجيب ليه؟ انا بعت اشتري حاجة من تحت. خلاص يا حميدة، عجيب هيبدأ من اول السلم، هيروح يشتغل في ورشة نص مرجوشي. يشتغل في ورشة؟ ورشة ايه يا موهوب؟ ده بس صغير لسه. بكرة يكبر يا حميدة. لا لا لا لا لا لا يا موهوب لا. يا حميدة يا حميدة، انا ناوي اطلعه مهندس ولازم يتمرن من دلوقتي. والحمد لله سلامة ليه واحد معرفة اسمه القصة مرجوشي، هيترجاه يقبله ويمرن ويشربوا الصنعة يا حميدة. هيشربوا الصنعة. والله دي فكرة هايلة، انا مش عارف كانت غايبة عني ازاي، لكن اعمل ايه اعمل ايه، مواهبي مخلياني افكر في نفسي طول الوقت. لكن يا موهوب يا حبيبي، ده شغل الورش صعب قوي، انا خايفة على ابني. ايوه حميدة تعمل وماله لما يتعب الولد؟ مش عشان مستقبله دي ما فيهاش حاجة أبدا. خلاص حاكم شعاري في الحكاية دي معروف، ما دام آخر تعبك راحة هتشوف الصحاري واحد. سلام عليكم يا أخ مرجوشي. أهلا وسهلا في سلامة. أهو يا عم مرجوشي بقى، جبت لك عجيب علشان تمرنوا ويتشربوا الصنع. إيه ده؟ آه؟ لكن يا سي سلامة ده لسه صغير مش حمل قلم. ايه؟ ده صغير. لا لا لا ده ده ده صغير ازاي؟ الله ده ده ده ده هو ده اللي هينفعك. الله تربيه على ايدك زي ما قلت لك يا راجل، ده لا ام ولا اب وعمره ما هيطفش منك. عجيب عجيب تعال تعال يا حبيبي تعال. ايه يا عم سلام، عايز ايه؟ حاجة؟ شايف الادب؟ شايف التربية؟ بكرة هتكون سلامة كلام صحيح. ايه اسمع يا عجيب، هو بقى ده القصه مرجوجي اللي هيمرنك. مرنك ليه يا عم سلامه؟ همرنك على الشغل، هشربك الصنعة. انت مش عايز تشرب الصنعة؟ انا مش عايز اشرب حاجه، انا لسه شايف شايف بيت شايف شايف شايف روحه خفيفه ازاي؟ بكره هتقول سلامه خدمني الصحيح. ودلوقتي يخش يا عجيب جوه لحد ما يجي القصه مرجوجي يمرنك ويشربك. خش خش. ها يا عم مرجوجي، ايدك على الخمسة جنيه ابعتهم لقريبه. مش كتير خمسة جنيه سلامة، ده صغير قوي مش حمل قلم واحد. يا راجل العيال الصغيرة قوي هي دي اللي هتنفعك، هم دول اللي تقدر تشربهم الصنعة كويس. ايدك ايدك يا مرجوشي، يلا يلا مرجوشي. الامر لله، ادي الخمسة جنيه على الله بس تيجي منه فايدة. حاسم انا مش عارف، حاسس ان الواد ده غبي غبي قوي. غبي ازاي بقى؟ ده من عيلة مشهود لها بالذكاء. بكرة هتقول سلامة خدمني بصحيح. الغبي قال ده ابن موهوب يعني مرجوشي، ابن موهوب. امال فين عجيب يا حميدة؟ هو لسه قاعد يلعب في الحارة؟ هي الساعة بقت كام دلوقتي؟ اندهيله يا بنت. اندهله منين يا ماما؟ عجيب مش تحت في الحارة، عجيب في الورشة. ورشة؟ ورشة ايه يا حميدة؟ ورشة مين؟ اقولك يا ماما، ورشة مرجوش اللي اداه باللون. اصابوه بقى قال ايه؟ بدل الواد ما يقعد يلعب. انا مقلتش بدل الواد ما يلعب يا حميدة، انا قلت عشان يجمع بين العلم والعمل يا حميدة. أيوة. صباح الخير يا كرومبا هانم. يا صباحك يا سي موهوب. انت وديت عجيب فين يا موهوب؟ وديته فين قولي. الله الله الله، انت بتاعي كده ليه يا كرومبا هانم؟ انت مش عارفة ان انا ابوه وانا المسؤول عنه. انا اللي اخطط له حياته. عجيب هيطلع مهندس، وعشان كده وديته يتمرن في ورشة من دلوقتي. ايه؟ شغلته في ورشة؟ يا خبر زي بعضه. عشان يجمع بين العلم والعمل يا كرومبا هانم. بقى بالزيب ما ده اسمه كلام. ابن الضناك اللي مالكش في الدنيا غيره ترميه يا راجل في ورشة، تتعبه تضر صحته. الشغل ما يتعبش الصحة، اللي يتعب عدم الشغل يا كرومبا هانم. امال صحتك يا اخويا ما بتتعبش ليه؟ ما انت قاعد اهو، لا شغله ولا مشغله، وصحتك زي البوم. وبعدين بقى احنا هنلبك. هو انت ايه يا حماتي؟ لسانك ده ايه؟ بس هدي نفسك يا موهوب. انت عارف ماما بتحب عجيب قد ايه يا حبيبي، وطبعا زعلانه على اللي جرعله. برضه بتقول لي اللي جرعله؟ يا وليه هيجرعله ايه؟ ده اعظم المهندسين في العالم بدأوا في ورشه. هما لازم الواحد يطلع من اول السلم عشان يوصل للسطوح. سلم سلم ايه والسطوح ايه يا اخويا؟ والله والله انا لولا في حميده ما كنت قعدت بالبيت ده. طبعا ما هو طبعا، ما هي حميده اللي جابت رجلك هنا. هو في حما تقدر تقعد بالبيت الا اذا كانت بنتها فيه؟ يا سلام، دي تبقى في خطر، خطر عظيم. وش عارف دي الحكايه دي معروف، لولا الزوجه مكانه الحما، ولولا الغبار مكان العمى. معلش الله يسامحك يا موهوب، الله يسامحك. معلش دي اسمها، كنا هنروح منها فين؟ الوقت اسمع قولي الورشه دي فين؟ عنوانها فين؟ قولي قولي يا موهوب. انا عارفاها يا ماما، انا عارفاها، هي في باب اللوق مش كده؟ بتاعت واحد اسمه ايه؟ اسمه المرجوشي يا حميده، لسطه مرجوشي. عارفه يعني ايه قصه؟ يعني استاذ. اي والله كده الكلمه كده، بس الفرق بينهم ان القسطه بيشتغل والاستاذ بيتكلم. ادي الفرق يا حميده، وده فرق كبير كبير قوي يا حميده. قعدت اقول لك تويني الاجله دي. الله، كمان واقف سيدوك كده. اتحرك اتحرك يا بكر، تويني الاجله. الله، ده مش دي؟ ايه ده؟ بقولك الاجله دي من التمير، ده بتستعبط صرخان. ايوه وسلامة. تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صبري.